الحليمة السعدية. حليمة السعدية شريفة مرضية. الله الله الله مرضى عنها. حليمة السعدية شريفة مرضية. الله الله. أيوة أيوة. يا سعدها يا مجدها يا سعدها يا عزها يا مجدها قد أرضعت خير الأنام صبيا. ما شاء الله ما شاء الله يا فتاح. يا سعدنا قد أرضعت سيدي محمد. اللهم صل عليه. نعم يا سيدي. نعم. يا سعدنا يا قد أرضعت خير الأنام صبيا جاءت لمكة تدرع جاءت لمكة تدرع تبغي وليدا ترضعك أنا اليتيم الأرفع جاء كنت تغرع تروي وليدا ترضع. اللهم صل عليه. كان اليتيم مكة تقرع كان اليتيم الأرفع من حظها مقضيا حليمة سعدية لما رأت شمس الهدى والنور منه قد بدا اللهم صل عليه سرة حليمة سرة سرة وضمة غلا في حنيه عيني عيني ما عم نسمع الصلاة على النبي صلوا على النبي جد النبي رحب بها جد النبي يا عينك من سنت لديارها بالماء المصطفى محبية حليمة سعدية. يا أحباب النبي ضاء المكان وازدى بحضور أحباب المصطفى. ضاء المكان وازدى بلا مجتبى حاول بها حل السرور أرضها واليمن عم الحيا حليما. والأرض كانت مجدبا أرض حليما كانت مجدبا أضحت بحبيب حبيب قلبي عيني يا روحي أضحت مخصبة. الله اي والله يا سيدي بركات سيدنا النبي. طيب طيب طيب اللهم صل عليه اللهم صل عليه. والأرض أرض حليما كانت مجذبة أضحت بطاغة مخصبا أضحت بطاغة مخصبا أعظم بهذا المصطفى طفلا سما ونبي. يا سيدي من عادي من عادي كل ما بتصلوا على الحبيب كل ما بيعيدها. والأرض كانت مجذبة أضحت نعم يا أبو الفوز. عظيم عظيم بهذا المصطفى طفلا سما ونبيا يا سيدي. الله يهنيك وبيعمل نعم يا سيدي نعم. صلوا على النبي. لا هلا كملي تماما يا طيب يا سيدي طيب أول اللهم صل على النبي. اللهم صل عليه. طيب الله الله احيناهم يا ابو يا بسم الله بسم الله. صلوا على النبي صلوا على اغنامهم ما رعت الكلام أغنامهم رعت الكلى حشبا خصيبا بالفلا حشبا خصيبا بالفلا والضرع باللبن امتلى فخذوا وربوا ريا حليمة السعدية. الله مرضى عنا يا أبو أنس في كل زمان أمير وأمير المجدين منير عقلة منير عقلة منير عقلة والحب النبي يصلي عنا. يا أبو أنس هذا كلام من القلب هذا. الله الله الله جاد الإله عليهم جاد الإله عليهم ويربي النعيم لديهم قد ظل طاغى فيهم أربع سنين سريا حليمة السعدية وخديجة التقية البرة المهدية لربها رضيا لزوجها وفيا خديجة التقيا. تشرفت بطاها في قومها تتباهى تشرفت بطاها في قومها تتباهى نالت عزا وجها نالت عزا وجها وهي به حريا خديجة التقية بعثته في تجارة بعثته في تجارة ترجع تزجو فيها الثمار فكانت البشارة من ميسر جليا. بعثته في تجارة ترجو فيها الثمار فكانت البشارة من ميسر جليا. فقال يا مولاتي سيدي محمد كريم الذات فقال يا مولاتي ذاك كريم الذات رأيت من آياتي يعلو على البرية خديجة خديجة التقية طيب. أحباب النبي صلوا على النبي. ظل له الغمام وخفه الإنعام فسقبة والشام في حبه غنية. يا عيني الله اي والله الله الله. ظل له الغمام سيدي محمد وعمه الإنعام فسقبة وجسرين وكفر بطنا وطيبة والشام في حبه غنية والحب والعشق كله في حمرية. يبا يبا يبا يبا نعم يا سيدي نعم. تقدمت تخطبك الله تقدمت تخطبك لسعدها تندب في الجنة تصحب جاءت بصدق يا حليمة السعدية. عليه في الختام عليه في الختام أطايب السلام والآل باحترام عليه في الختام أطيب السلام فطيبة والشام في الختام أطيب السلام والآل باحترام والصحب والسوي.